ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، فلاها علينا القارئ المحاسب أحمد محمود البنا. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. نعيش هذه اللحظات في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. What a day.

الرسل إلا البلاغ المبين